وكثير منهم ساء ما يعملون يا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا جاءهم رسول أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ لبئس ما كانوا يفعلون